شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قد توفي كم سنة 728 وما زال الملوك على هذا الوضع، تجده يضرب بالتباب والنواقيس والأبواق وما أشبه ذلك، وكلها مأخوذة من اليهود والنصارى. ولذلك يعني